بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وغفر له وللسامعين، وفي الدرس 80 على الباب 55. قال المصنف ورحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. قال الشارح رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي المجدد لمن دثر من معالم الدين في القرن الثاني عشر رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد في الباب 55 على نسخة: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. الغرض من هذه الترجمة تعظيم وجه الله تعالى، وأنه لا يسأل به إلا غاية المطالب، وهو الجنة، وما هو وسيلة إليها. والترجمة تدل أيضا على إثبات المصنف لصفة الوجه، وهي من صفات الله عز وجل الذاتية. الوجه من صفات الذات، وقد تأولها المبتدعة على غير الوجه المقصود منه، فقالوا: وجهه يعني ذاته، وليس أن له وجه. وعليه أنكروا أو تأولوا صفة العينين والسمع. نعم. قال رحمه الله: أنا أقول إن الجنة غاية المطالب وليس سبب في خلقنا، فالسبب في خلقنا هو عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه وأما غاية ما يطلبه العبد وأفضل ما يطلبه العبد من ربه الزحزحة عن النار ودخول الجنة، لأن هذا هو الفوز الحقيقي. قال الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفائز الحقيقي الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنة. أما لماذا خلقنا الله؟ خلقنا الله لعبادته سبحانه وتعالى. نعم. أليس غاية المطالب بارك الله فيكم رؤية الله سبحانه وتعالى؟ وهي في الجنة. رؤية الله أعظم نعيم أهل الجنة، وهذا في الجنة أيضا من جملة طلب الجنة. نعم. قال رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. قال الشارح رحمه الله: ذكر فيه حديث جابر رضي الله عنه. رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنهما، هو أبو صحابي عبد الله بن حرام، قتل في احدى الغزوات خطأ، هو الصحابي الوحيد رضي الله عنه، والد جابر عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، الذي كلمه الله عز وجل كفاحا رضي الله عنه وارضاه. هو ابو الصحابيان، ومن المكثرين في الرواية جابر، وهو اول من رحل في طلب العلم، من رحل الى عبد الله بن أنيس في الشام من المدينة مسيرة شهر في طلب حديث واحد، وأخذ الحديث عن عبد الله ابن أنيس رضي الله عنه وقفل راجعا مسيرة شهر، لما علم أن عبد الله ابن أنيس والذي عنده هذا الحديث، مع أن جابر من المكثرين، لكنه أراد علو السند رضي الله عنه وأرضاه وأراد الرحلة، فسن هذه السنة المباركة المستحبة الرحلة في طلب العلم رضي الله عنه وأرضاه. ونرجو أن يكون له أجر كل من رحل في طلب العلم، جابر بن عبد الله أنه من أول الصحابة الذين هاجروا في طلب العلم من المدينة، لما علم أن عبد الله بن أنيس عنده حديث اشترى بعيرا ورحالة ورحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس. نعم، رضي الله عن الجميع. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عليه الصلاة والسلام. وذكر النووي رحمه الله في مقدمة لشرح مسلم أن هذا من الأدب مع الصحابة، حتى وإن لم يذكر المصنف رضي الله عنه عن الصحابة في الكتاب فإنه يقال رضي الله عنه، وإن كان هو أبو صحابيان يقال رضي الله عنهما، وإن لم يذكر صلى الله عليه وسلم يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا من الكذب العلماء ولا التحريف، ذلك عند ذكر الله يقال عز وجل أو سبحانه وتعالى أو جل وعلا أو ما شابه ذلك، هذا ليس من التحريف والزيادة، لا، هذا من الأدب مع الله ومع الرسول ومع الصحابة ومع التابعين. يقال رحمه الله، ذكر هذا النووي رحمه الله، يجوز حتى والمصنف قد يكون قالها في نفسه، انتظرنا العلماء الذين لم يكتب هذا في مصنفاتهم أنه قد يكون قد قالها في نفسه وأراد أن يختصر في الكتاب، واعتذر العلماء عدة اعتذارات غير هذا، والأفضل أن يقال أنه لو كتبها لكان أحسن، سواء كان عاجلا أم متمهلا يكتب أفضل من أن ينطق بها، حتى إذا جاءت الأجيال من بعده قرأت. كتب الإنسان في كتاب صلى الله عليه وسلم، فكلما قرأها شخص وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه بها عشرا، وكان للكاتب أجر مثل ذلك، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبع، يثاب المرء رغم أنفه. وربما إذا كتب الإنسان كتابا لا يتأمل كل هذه المعاني، ولكن فضل الله واسع، لو سمع شخص لو قرأ الآن نبيل في الدرس وصليتم أنتم جميعا على النبي عليه الصلاة والسلام، فللكاتب مثل هذا الأجر. الإنسان لا يكسر عن ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كلما ذكر، أن هذا حقه علينا، والترضي عن الصحابة والترحم عن العلماء وإجلال الله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن هذا مكتوبا في الكتاب ليس هذا من الكذب على أهل العلم ولا من التحريف في المصنفات. نعم. نعم. أنكر ذلك العلماء جدا، أن يقال صلعم أو صاد، هذا لا يجوز، وإنه يكتب صلى الله عليه وسلم أو عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام، لا يجوز اختصارها بالصاد أو صاد لا عين لام عين ميم، لا يكتب صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يسألوا بوجه الله إلا الجنة. وهنا سؤال، وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف حين كذبه أهل الطائف. وماذا قال الحديث عن جابر رضي الله عنهما؟ قال: رواه أبو داود في سننه والبزار في مسنده كما في بيان الوهم والإيهام وابن عدي في الكامل في الضعفاء ويعقوب ابن سفيان في المعرفة والتاريخ وابن مندى في الرد على الجهمية والبياقي في سننه وفي شعب الإيمان وفي الأسماء والصفات والخطيب في موضع أوهام في موضح أوهام الجمع والتفريق والضياء المقدسي في المختارة كما في جامع الصغير وغيره من طريق سليمان ابن معاذ عن محمد ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه به. وسليمان ابن معاذ الضبي التميمي البصري قد تفرد به، وقيل هو سليمان ابن قرم ابن معاذ الضبي الكوفي، وقيل غيره، اختلف فيه توثيقا وتجريحا. ف فقد روى له مسلم في صحيحه واستشهد به البخاري وصحها له الطحاوي وأبو عوانة والدارقطني والبيهقي وحسن له الترمذي وذكره ابن حبان في الثقات. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد كان أبي يتتبع حديث قطب ابن عبد العزيز وسليمان ابن قرم ويزيد ابن عبد العزيز ابن سياه. وقال ابن قرم وما علاقته بسمان بن معاذ؟ وقيل هو ما علاقة سليمان بن معاذ بسمان بن قرم؟ سليمان بن قرم بن معاذ هكذا هكذا قال المعشي ولا وقيل سليمان بن قرم؟ وقيل سليمان بن ايه؟ بن قرم بن معاذ الضب الكوفي. طيب اكمل. قال عبد الله ابن الامام احمد كان ابي يتتبع حديث قطب ابن عبد العزيز وسليمان ابن قرم ويزيد ابن عبد العزيز ابن سياه. وكان هؤلاء قوم ثقات وهم أتموا حديثا من سفيان وشعبة وهم أصحاب كتب، وإن كان سفيان وشعبة أحفظ منهم. وقال مرة لا أدري به بأسا ولكنه كان يفرط في التشيع. وقال ابن عتي كان يفرط ولكنه كان يفرط في التشيع. وقال ابن عدي أحاديثه حسان وضعفه ابن معين والنسائي. وقال أبو حاتم ليس بالمتين. وقال أبو زرعة ليس بذاك. فمما سبق يتبين أن تحسين هذا الحديث أو تصحيحه قوي، لا سيما أن سليمان ابن معاذ من رجال مسلم واستشهد به البخاري، ومن خرج له الشيخان أو أحدهما فقد جاز القنطرة مع ما قال فيه الإمام أحمد من التوثيق وأنه صاحب كتاب والله أعلم. والحديث ذكره ابن عدي في الكامل وضعفه ابن قطان وسكت عنه أبو داود، وذكره البغوي في الأحاديث الحسان من المصابيح، وذكره النووي في رياض الصالحين، وصححه الضياء المقدسي ورمز السيوطي لصحته، وروى البياقي في الأسماء والصفات بسند صحيح عن عبد الكريم ابن ماري قال إن رجلا جاء إلى عمر ابن عبد العزيز فرفع إليه حاجته ثم قال أسألك بوجه الله تعالى، فقال عمر رحمه الله قد سألت بوجهه فلم يسأل شيئا إلا أعطاه إياه. ثم قال عمر رحمه الله ويحك، ألا سألت بوجهه الجنة. انتهى كلامه. نعم. عندي قال شيخنا ضعيف في سليمان بن معاذ ولكن له شواهد، وسق عدة شواهد في إثبات الوجه. طيب لو أن الحديث ضعيف على طريقة هنا قال وسكت عنه أبو داود، ما علاقة هذا المصطلح بتخريج الحديث قوله سكت عنه أبو داود؟ هذا الصلاح عند أبي داود خاص به رحمه الله، فما سكت عنه أبو داود فهو عنده صالح للاحتجاج به. ولكن تتبع ذلك الألباني الشيخ ناصر رحمه الله في تعليقه على رياض الصالحين، تخريجه لرياض الصالحين تحقيقه له، فقال ليس هذا بمضطرد في سكوت أبي داود، فهناك حديث سكت عنها أبو داود رحمه الله وهي ضعيفة. طيب لو أن هذا الحديث ضعيف من أين نثبت صفة الوجه لله سبحانه وتعالى؟ ما الدليل على إثبات صفة الوجه؟ نعم. لو تأولوها على أن الوجه هنا عن الذات كيف نجيب عليهم؟ قالوا يبقى وجه ربك أي ذاته. نعم. قد يقولون إلى ذاته ليس إلى وجهه. ينظرون إلى وجهه أم إلى ذاته سبحانه؟ هذه في إثبات النظر من المؤمنين لله سبحانه وتعالى. نعم. إلى اتباع وجهه ربه العز إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. أيضا قال يتأولونه على الذات، أين الدليل؟ نعم احترقت صفحات وجهه. احترقت صفحات وجهه، لا أحرقت. نعم هذا حديث صحيح، لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره جل وعلا. هذا في إثبات صفة الوجه. وأيضا أعوذ بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، على حسن هذا الحديث يعني حديث منصرفه من الطائف عليه السلام. نعم وصفة الوجه ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع عند أهل السنة، خلافا للمبتدعة فإنهم تأول الوجه بالذات ونفوا صفة الوجه لله عز وجل والعياذ بالله. نعم وهو متنازع فيه. نعم لكن يحتاج ذكر الرقم الذي خرج الجمال بن معاذ مسلم فيه، ذكر الرقم قال أخرج له مسلم، ذكر الرقم للحديث ما ذكر، يراجع هذا، يراجع هل أخرج له مسلم، يراجع. نعم هذا مثل سويد بن سعيد الحارثي، سويد بن سعيد عفوا سويد بن سعيد الهروي، سويد بن سعيد الهروي تكلم في علماء كلام طويل حتى قال يحيى بن معين لو كان لي سيف ورمح لغزوته، مع أن مسلما خرج له حديثا واحدا في صحيحه. قال كان الإمام أحمد يرسل ولده، يرسل ولديه عبد الله عبد الله وصالح يأخذون عن سويد بن سعيد الهروي. نعم نعم الصحيحة بس هذا بعيد يراجع، راجعه أنت قد غدا في على عنده تصحيح البني الحديث. نعم ضعف وجه أنا عندي ضعف وجه ضعفه أين أين ضعف الجنة، وعندك أنت صحاب صحيح ذكره ولا صح؟ ذكره هذا أيضا إيهام، لا أصلح أن يقول هكذا، لأنه ممكن شخص لا يدري عن هذا المصطلح يظن أنه ذكره وصحيحا إياه، قد يكون ذكره في الصحيحة مستشهدا به على تحسين حديث وليس أنه صحيح في ذاته. من المحقق؟ فريان ضع خط عنده، أنت راجع يا كمال، أنت راجع اللي عندك وأنت راجع اللي عندك، قال إن شاء الله عندك شيء قديم يا عماد تقريبا. نعم ولا عبد الباسط عندك شيء قديم؟ عندي نعم قصة عبد الله بن مبارك. نعم قال رحمه الله وهنا سؤال، وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف حين كذبه أهل الطائف ومن في الطائف من أهل مكة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء المأثور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي سخطك أو ينزل بي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. والحديث المروي في الأذكار: اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد. وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض. وفي وجه آخر: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض. وفي وجه آخر: أعوذ بوجه الله الكريم، بسم الله العظيم، وفي حديث آخر: أعوذ بوجه الله الكريم وبسم الله العظيم وبكلماته التامة من شر السامة واللامة، ومن شر ما خلقت أي ربي، ومن شر هذا اليوم، ومن شر ما بعده، ومن شر الدنيا والآخرة، وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة أو الحسان. فالجواب: إن حديث منصرف من الطائف فيه كلام أثبته المحشي، كل هذه الحديث فيها كلام. نعم. قال تعلق عليه طويل، ليس طويل جدا، قصير. اقرأ. قال: والحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد في كتاب الدعاء وفي كتاب الدعاء وابن عدي في الكامل والأصبهاني في الحجة وفي بيان المحجة وابن منده في التوحيد والرافعي في أخبار قزوين والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وابن عساكر في تاريخ دمشق والضياء في المختار وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر. محمد بن إسحاق عن هشام. نعم. عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: قال الهيثمي في مجمع الزائد رواه الطبراني فيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة، وبقية رجاله ثقات. نعم. طيب، وقد دلس محمد إسحاق عن هذا التدليس. نعم. ورواه الطبراني في الكبير في الدعاء والشجري في أماليه وغيرهم من طريق فضال ابن جبير عن أبي أمامة رضي الله عنه به. وغيرهما من طريق فضال ابن جبير عن أبي أمامة رضي الله عنه به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه فضال ابن جبير وهو ضعيف مجمع على ضعفه. لم أقف عليه باللفظ الذي ذكره عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله، وأقرب شيء إلى اللفظ الذي ذكره رحمه الله ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وابن أبي الدنيا في كتاب منازل الأشراف، والبيهقي في الأسماء والصفات عن عمر ابن مرة ابن مرة قال: قلت لسعيد ابن المسيب: ما تقولون إذا أصبحتم وأمسيتم مما تدعون به؟ قال: نقول أعوذ بالله الكريم واسم الله العظيم وكلمة الله التامة من شر السامة واللامة، ومن شر ما خلقت أي ربي، وشر ما أنت آخذ بناصيته، ومن شر هذا اليوم، وشر ما بعده، وشر الدنيا والآخرة. وإسناده صحيح. هذا الكلام كله حول هذا الحديث ولا حديث منصرف من الطائف؟ هذا الحديث الثالث. حديث منصرف من الطائف أثبت المحشي ومضاعفه. إن هذا الحديث بعض المقال عنه أنه ضعيف، لكن كأنه لم يخرج إلا من مشكات النبوة. قلنا هذا كلام الشيخ ناصر تقريبا فيما ذكر، إن عهد به بعيد، أنه دعاء عظيم جدا. نعم. تكلم عليه طويل. هذا في اللي الثالث. نعم، هذا الكلام على الثالث يعني. الكلام على عند المصرفة. تكلم عنه. طويل جدا. صفحة. في النهاية. قال. الحديث حسن. حسن قرأت الأخرى التخريج، هذا حديث مهم تخريجه، يعني هو يتكلم عن الحديث. أظن ذكر الشيخ البنفق في السيرة، تكلم عن الشيخ ناصر في قصة البوطي ضعفه ما أذكر. يتكلم الشيخ عن حديث أعوذ بوجه الله الكريم بسم الله العظيم. لا حديث يقصد اللهم إني اللهم أشكو لي اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. لم يتكلم عنه؟ عن الذي سبق ظهير الضعف. نعم الذي سبق فقط، ما يتكلم عليه المحقق. لا ما يتكلم. غريب. نعم. قال رحمه الله: فالجواب أن ما ورد في ذلك فهو في سؤال ما يقرب إلى الجنة أو ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة، فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة، كما في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل، بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤاله المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا، مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة. فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله. وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث كما لا يخفى، والله أعلم. وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله تعالى، فإنه صفة الكمال وسلبه غاية النقص، والتشبيه بالنقصات كسلبهم غاية النقص والغاية للنقص غاية النقص. نعم. كسلبهم جميع الصفات أو بعضها، فوقعوا في أعظم مما فروا منه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. هم فروا من ماذا؟ من التشبيه، فوقعوا في التشبيه والتعطيل، كما قال ابن تيمية رحمه الله: كل معطل مشبه ولو في الذهن. نعم. قال: وطريقة أهل الجماعة سلفا وخلفا الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، على ما يليق بجلال الله وعظمته، فيثبتون له ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه مشابهة المخلوق. فكما أن ذات الرب تعالى لا تشبه الذوات، فصفاته كذلك لا تشبه الصفات، فمن نفاها فقد سلبه الكمال. مقصودنا بالمشابهة المشابهة التامة التي بمعنى التمثيل، هو الذي ينفي أهل السنة ما هو المماثلة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. المنع للتحليل ولا منع للتنزيل في الحديث، يعني هذا على السبب أفضل لا يسأل وجه الهند. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب وهي الجنة. نعم. الثانية إثبات صفة الوجه: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فهذا فيه إثبات الوجه. نعم. قال المصنف رحمه ولا يمكن تأويله على الذات، لأنه لا يقول لا يسأل بذات الله أو بالله إلا الجنة لمنعنا كل سؤال على الجنة. يبقى إذن المريض لا يدعو بالشفاء، والفقير لا يدعو بالغنى، والضعيف لا يدعو بالقوة، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية. وقوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أعطوا قتلوا، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو ولا تعجز أم لا تعجزن لا تعجز لا تعجزن في نسخة. نعم. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم. قال الشارح ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. نعم. قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء في اللو. السبب في هذه الترجمة أن كلمة لو قد يكون فيها اعتراض على القدر وعدم الصبر على الأقدار المؤلمة، وهذا ضعف في العقيدة، والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان التي لا صح الإيمان إلا بها عند أهل السنة والجماعة. والقدر معناه تقدير الله للأشياء قبل خلقها وكتابتها في اللوح المحفوظ، مع كتابتها في اللوح المحفوظ، تقدير الله للأشياء قبل خلقها مع كتابتها في اللوح المحفوظ. وسبق الكلام عن مراتبه وأنها أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. سبق الكلام عنها. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في اللو، أي من النهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر، لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه. أما هذا في لو التي فيها تأسف واعتراض على القدر، هذه لا تجوز أبدا بحال. أما قال شيخنا: أما لو في تمني الخير فيجوز، وقد ورد في السنة من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا أحللت وجعلتها عمرة. وذلك لما ساق الهدي من المدينة عليه السلام قارنا بين العمرة بين الحج والعمرة، فلم يكن له إلا القران، لأنه من ساق الهدي من بلده ليس له التمتع، وإنما له فقط منسك القران. وأما الصحابة الذين قرنوا بين الحج والعمرة معه عليه الصلاة والسلام، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يحلوا ويجعلوها عمرة رضي الله عنه، فأحلوا وجعلوها عمرة، وتأسف هو صلى الله عليه وسلم على فوات هذا الأفضل، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت وجعلتها عمرا. وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت وجعلتها عمرا. فالإنسان لو تأسف على فوات الطاعة هذا من علامات صحة القلب وسلامته. أما التأسف اللو الممنوعة فهي التي فيها اعتراض على القدر، ولذلك ساق المصنف هنا في أول الباب قوله تعالى: ويقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. هذه مقولة من؟ مقولة المنافقين. قالوا: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. فقال الله جل وعلا جوابا عليهم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فالمنافقون عندهم إرجاف، من صفات المنافقين أنه يرجفون في الصف ويخشون الموت خشية عظيمة ويحرصون على الحياة. قال الله عن الكفار: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر. حتى لو عاش ألف سنة هذا لن يزحزحه عن العذاب، والله بصير بما يعملون. نعم. قال رحمه الله: فلا يجوز إنسان يقول مثلا: لو أني فعلت كذا لوقع كذا، غير هذا الشر. لا يجوز هذا أبدا. ولكن ليتني ضبطت الساعة على وقت الفجر، ما في مانع، أن هذا تأسف على فوات الطاعة. أما عند المصيبة والقدر المؤلم فلا صح أن يقول لو، لأن القدر يحتج به على المعاصي أو المصائب على المصائب، ولا يحتج به على المعاصي. وقال السنة تحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج به على المعائب، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل عند المصيبة، كلمة تريح النفس وتطمئن القلب. خلاص، شيء ليس لك في يد، هلك المال، مات الزوجة، وأنت أخذت بأسباب حفظ المال وهلك المال في التجارة، ماذا تفعل؟ يجي لك السكر ويجي لك الضغط ويجي لك الشلل ويجي لك الألم في رأسك، ولا يجوز هذا. هذا اعتراض على القدر، وإن أظهر الإنسان على الاعتراض، نعم، هل لقلبه أن يحزن؟ نعم، لكن يحزن حزنا يقطع عن عبادة الله، هذا لا يجوز أبدا. وماذا لو ماتت الزوجة ومات الولد وهلك المال؟ ما الإشكال؟ وقد حينما تحزن وتمرض هل سيرجع المال؟ سترجع الزوجة؟ لا يرجع المال ولا يرجع، فلا هو لا حصل مطلوبة ولا هو سلم في نفسه فلم يرضى بالقدر. أما من رضي فإنه يطمئن، قال نعم القلب يحزن لفراق الزوجة ولفراق الولد، ولكن ماذا تفعل إلا أن تسلم لقدر الله سبحانه وتعالى. أبوه وأمك نصارى مثلا أو يهود أو كفار، وأخذت بأسباب الهداية، أو ولدك وأخذت بأسباب الهداية لهم فلم يستقيم على الإسلام، خلاص ليس لا لا، ماذا تفعل؟ أخذت بالواجب عليك، لك عذر عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فالواجب التسليم للقدر والقيام بالعبودية الواجبة، وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره، والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة. وأدخل المصنف رحمه الله تعالى أداة تعريف على لو، وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريفا كنظائرها، لأن المراد هذا اللفظ كما قال الشاعر: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا البيت. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال الشارح رحمه الله: قال بعض المنافقين يوم أحد قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخورهم. أما أهل الإيمان حتى لو رأوا أن قوتهم ضعيفة بجانب جيش الكفار، يعني لو قابل المسلمون جيش جرارا من الكفار وهم ضعاف عدة وعدد، ولكن شاء الله وقدر أن يواجهوا، ماذا يحصل للمسلمين؟ يلقى عليهم النوم، فإذا جاء النوم هذه علامة على قرب النصر، ولكن لماذا يصيبهم النوم؟ إذ يغشيكم النعاس أملة منه، حتى لا يروا هذا يعني الجيش الكبير فيصيبهم الخوف في قلوبهم فيلقى عليهم النوم أملة من الله عز وجل، فينزل الله عز وجل جنده وملائكته يغيثون ليغيثوا المؤمنين وينصروا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مندكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوب، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. نزلت الملائكة في غزوة بدر، نزل جبرائيل وميكائيل ليقاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولبس جبريل لامة الحرب وقال لم أكن أخلعها، يعني هذه اللامة إلا بعد النصر. كانت العدة قليلة في بدر ضعيفة، والعدد أقل عدد الكفار على الثلث، ومع ذلك نصر الله أولياءه وأعز جنده سبحانه. فالإيمان سلاح قوي للنصر والتأييد. قال رحمه الله: قال ابن إسحاق: ف فحدثني يحيى ابن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال قال الزبير رضي الله عنه لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم فما منا رجل إلا ذقنه في صدره قال فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا فحفظتها منه وفي ذلك أنزل الله عز وجل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا لقول معتب رواه ابن أبي حاتم قال الله تعالى لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل وحكم حتم لازم لا محيد عنه ولا مناص منه قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله إذن من علامات المؤمنين الشجاعة الشجاعة في الحق والشجاعة في الجهاد في سبيل الله لأنهم يستوي عنده الموت والحياة المؤمن في الجهاد يحظى بأحد الأمرين إما النصر وإما النصر على الأعداء وعزة المسلمين وإما الشهادة وهي إلى الجنة إن شاء الله نعم فهذا هو الجهاد الإسلامي الحق مواجهة وقتال لأن المؤمن لا يرى في إذا قتل في الجهاد في سبيل الله قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدو إلا كقرصة النملة لأنه ضرب دبابة فقطع مئات القطع أو آلاف القطع لا يحس إلا كقرصة النملة هذا خبر صادق من رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن نؤمن به لا يحس إلا كقرصة النملة كما في الحديث ويغفر له مع أول قطرة دم تصيبه في سبيل الله لكن كل هذا في جهاد له راية إسلامية واضحة وله حاكم مسلم بر كان أم فاجر هذا الحاكم أما ما يحدث من تفجير للنفس أو إلقاء للقنابل في الطرقات العامة أو في الميادين أو في بعض الفنادق أو الأتوبيسات أو السيارات فهذا ضرب من العبث وليس هو جهاد في سبيل الله ويجب أن يفهم ذلك الشباب ويعوا ذلك جيدا الجهاد راية إسلامية وحاكم مسلم سواء كان حاكم برا أم فاجرا وقوة إعداد للعدة كما قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا كل هذا في الجهاد الشرعي جهاد بحاكم مسلم وراية إسلامية متميزة أما تذهب تقاتل مع الخوارج ضد الحكام تقول هذا جهاد لا هذه فتنة وليس جهادا في سبيل الله نعم قال رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا قال الشارح رحمه الله قال العماد بن كثير سبحان الله قابلنا رجل في عند الكعبة في سنة في عمره فقال أريد أن أذهب للجهاد قلت أرجع إلى مصر وأنا أعرف قدرته أرجع إلى مصر ماذا لي كان الشيشان ولا ماذا قلت أرجع إلى مصر وأطلب العلم وأحفظ القرآن وجاهد بالعلم قال لكني قلت هذا الذي علي هذا الذي ينصح به العلماء ينصح به العلماء هو هذا فرجعت إلى مصر ويده قد حلق لحيته ولم يعد محافظا حتى على الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا الشام عنده يعني حماس زائد ربما ضيعه قد ودى حاله الانتكاس والعياذ بالله والرجوع إلى الباطل والعياذ بالله فلا بد أن يكون عاقلا يعي ويستشير العلماء ويستشير طلاب العلم الذين درسوا العلم. أما الحماسيين فلا يؤدي بالأمة إلى الدماء وإلى الشر والفساد. نعم. وكم جرى على الجزائر من ويلات بسبب فتاوى رجل جاهل يلبس البنطال وحتى ليس له عليه سيما السنة من لحية وغيرها، كم جرى على الجزائر من الشر، 10 سنين قتل وإرهاق شديد جدا للناس وأذى شديد بفتاوى رجل جاهل. والعجيب أن هذا الرجل كان يعيش في عصر الشيخ باز والألباني وابن عثيمين والفوزان، ولم يسأل الشباب هؤلاء الفحول ولجأوا إلى رجل جاهل جهول فسألوا، فأدى إلى مصيبة عظيمة في الجزائر. قرأت الجزائر أياما يحكي لي بعض الإخوة، لعل بعض الإخوة الجزائريين موجود يصحح هذا إن كان خطأ، أنهم بقوا هذه السنوات يغلق الباب، يفتح الباب الساعة 8 صباحا ويغلق الساعة 4 أو 5 لا أذكر، يعني صلاة المغرب والعشاء والفجر كل الصلاة الجهرية يصلونها بالبيت، ممنوع الخروج، ولو خرج هو مسؤول عن نفسه، إذا قتل الدولة غير مسؤولة. هذه العشر سنوات تسمى بالعشر سنوات السوداء في الجزائر، وأثر هذا حتى على الدعاة السلفيين الشيخ محمد علي فردوس وغيره من الدعاة السلفيين هناك، يمنعونهم من تدريس إلا 20 فتوى في اليوم، 10 بالمساء و10 بالصباح، لأنهم شكوا في كل صاحب لحية وفي كل من يدعو. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي دعوة الخوارج إذا لم يحاربها أهل السنة تؤثر على دعوته، أن قد يكون في سمت أهل السنة. إذا لاحظنا نركز على محاربة الخوارج حتى نبرأ إلى الله جل وعلا أولا من منهجهم، ونبرأ أمام الناس أيضا، لأنك إذا لم تحاربهم سوف يؤثر على دعوتك أنت ومنهجك أنت. إذا كانت الآن لما حد يسأل أنت فين، عند فلان، اللي بحرم الانتخابات وحرم المظاهرات وحرم تكفير الحكام وبيحرم، صار الأمر منتشرا. لو أننا قلنا نسكت حتى لا نختلف مع إخواننا، هل ظهر الحق من الباطل؟ كنت أيضا أنت ممن يدعو المظاهرات ويدعو الخروج ويدعو القتل، ستساق أيضا. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى: قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي لكم أن لا تموتوا، والموت لابد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فدفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي، يعني مجاهد عن جابر بن عبد الله. علق عليه. قال في تفسير ابن كثير رواه ابن جرير في تفسيره من طريق ابن جريج عن مجاهد عن جابر رضي الله عنه، وابن جريج مدلس ولم يصرح بالسماع أو ما يقضيه. فقط. الآن مجاهد أدرك جابر بن عبد الله، أدرك ابن عباس. نعم، ابن عباس من صغار الصحابة. طاع عنده إشارة. نعم، تراجع. نعم. عبد الله بن أبي وأصحابه. نعم، وأصحابه. سقطت في النسخة، نزلت الآية في عبد الله بن أبي وأصحابه، يعني من المنافقين. نعم. قال: يعني أنه هو الذي قال ذلك. وأخرج البيهقي عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. قال: والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم أجبنوا قوم إلا أنفسهم أجبنوا قوم وأرعبه وأخذله للحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية إنما هم أهل ريب وشك بالله عز وجل. كلما قوى الإيمان كانت الشجاعة. يقول علي رضي الله عنه: كنا إذا حمل وطيس يعني في الجهاد والمعارك كنا إذا حمل وطيس هذا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سمعوا صوتا مدويا وذهبوا تجاه الصوت إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذهب وعاد وقال: لا تراعوا لا تراعوا لا تخافوا لا تخافوا. حينما ذهبوا هم هو كان قد ذهب ورجع عليه السلام. نعم. قال رحمه الله: قوله قد أهمتهم أنفسهم يعني لا يخشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد قال: فلما انخزل يوم أحد وقال: يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان، أو قال أو كما قال: انخزل معه خلق كثير كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان وهو الضوء الذي ضرب الله به المثل، فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على الإسلام ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على الإيمان، ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة. وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم إذ ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل الإيمان، ينقص إيمانهم كثيرا وينافق كثير منهم ومنهم من نسأل الله السلامة والعافية. هذا واقع كثير من الناس، إذا جاءت الفتنة نافق الناس وحاول إرضاء الناس بأي صورة وأي طريقة، وحاول إرضاء الناس ولو كان ذلك بسخط الله عز وجل، فهو الذي كان يحرم هذا الشيء ومن أجل إرضاء الناس يحله. الربا حرام حلال شبهة ربا، كيف هذا؟ وأنت الذي تفتي، أنت نفسك الذي تفتي. هذه ثلاث فتاوى في أمر مجمع على تحريمه، بل يتنازع العلماء بعد القتل والشرك أي الكبيرتين أعظم، الزنا أم الربا؟ أنه في الأثر: درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية، وفي رواية: يزنيها الرجل بأمه والعياذ بالله. فإذا جاءت الفتن وخشى الإنسان على وجهته أو ماله أو سلطانه أو مكانته بين الناس ربما باع دينه والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، من أجل المال أو الوجاهة أو السلطان أو المكانة بين الناس. لذلك أيها الإخوة، الإنسان يحاول أن يختفي ولا يظهر، لا يظهر، لأن الظهور يقسم، حب الظهور يقسم الظهور، قد يضر نفسه ضررا بالغا بسبب حب الظهور والترأس، لا سيما إن كان جاهلا. قال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا، قبل أن يسيدكم الناس وتصيروا سادة لابد أن يكون ذلك على فقه. نعم. قال رحمه الله: ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا، وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين وهم مؤمنون بالرسل ظاهرا وباطنا، لكن إيمانا لا يثبت على المحنة، ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم. وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لهم: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقا، فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة، فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب انتهى. يعني أنت الآن على يقين أن هذا الشيء محرم، في شريعة الله سبحانه وتعالى. تموج الدنيا ويهيج الناس من حول وتبقى وحدك على هذا القول، ولكنك أخذته من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهل تتزحزح لأن الناس كلهم تركوك؟ عندما نقول نعم لا أتزحزح أثبت، لكن حينما جاء الموقف نفسه، حينما جاء الحال، هذا علم يقين عندنا، يقين هذا لا يجوز، لكن حينما تعيش أنت المحنة هل يا ترى ستثبت؟ حينما تزول وجاهتك ويزول مالك ويزيل عرشك وأنت تسب وتلعن، تذهب هنا تسب، تذهب هنا تسب، هل ستصبر؟ الصدق الصادق سيصبر، غير الصادق سيغير الحال على حسب الحال، حرام حلال، شبهة حرام شبهة، في شبهة، على حسب ما يرضي الناس والعياذ بالله. فلا شك أن الأمر ليس سهلا، شك أن الأمر مع إذا ضعف الصدق الأمر والله ليس سهلا أبدا، يحتاج إلى صدق عظيم وإلى رسوخ في العلم وإلى ثبات أشد من ثبات الجبال الراسي. نعم الكل يتكلم، لابد من بلد الإسلام غريب وسيقول لا تزال عصابة من أمتي على الحق، لكن حينما تعيش أنت هذا خذلان من الداخل ومخالفة من الخارج، هل ستصبر فعلا؟ هل سترسخ؟ ستبقى على ما أنت عليه؟ لن تتزحزح، لن تبدل، لن تتغير، ولو ضاعت وجاهتك ومكانك بين الناس، نعم الوجاهة تذهب وتجيء، والمال يذهب ويجيء، والمكانة تذهب ويجيء، أما في الآخرة استقرار في الجنة أو في النار. نسأل الله من فضله سبحانه، نسأل الله أن يرزقنا الجنة وأن يعافينا جميعا من النار. نعم. قال رحمه الله: قوله وقد رأينا ورأى غيرنا، من هذا ما فيه عبرة؟ قلت: ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو من إعانتهم العدو على المسلمين والطعن في الدين وإظهار العداوة والشماتة وبذل الجد في إطفاء نور الإسلام وذهاب أهله. الجهدي أم الجدي؟ الجدي هنا. الجهدي أفضل. وبذل الجهد في إطفاء نور الإسلام وذهاب أهله وغير ذلك مما يطول ذكره، والله المستعان. قال شيخنا سلمه الله: هكذا ينجم النفاق عند الشدائد. انتهى كلامه. ولعل الشارح هنا يقصد ماذا في كلام هذا، كأنه كلامه يقصد حملة إبراهيم بن محمد علي باشا، هذه الحملة الخبيثة ذهبت إلى الدرعية للقضاء على ما سموه بالحركة الوهابية وهي الدعوة السلفية المباركة إلى المجدد. فذهب إبراهيم وبعض الأعراب دلوا على أماكن العلماء كسليمان بن عبد الله، ودلوا على الدرعية حتى دخل إبراهيم ودكها دكا شديدا جدا، وأسر العلماء كسليمان بن عبد الله شارح تيسير عز الحميد، شارح هذا الكتاب، وهو كان سماح الشيخ الباز رحمه الله يحيل عليه كثيرا ويوصي به، سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب جده المصنف رحمه الله. جاء به سليمان من الدرعية السعودية إلى مصر هنا وخرق بدنه بعدما أمنه وكذب إبراهيم، أمنه على نفسه ثم جاء به وخرق بدنه هنا وقتل في أوائل الثلاثينيات، كان عالم كبير علامة مع صغر السن رحمه الله. الذي يقرأ تسير الحميد يشعر بثبوت هذا الرجل ورسوخه وسعة مطالعته جدا في العلم رحمه الله سليمان بن عبد الله، وأسكنه الله الفردوس الأعلى الجنة، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون شهيدا في سبيل الله. هذا الإمام البطل الذي جاهد بسيفه وجاهد بقلمه وروحه ودمه رحمه الله. نعم. وعلى إبراهيم وأبيه من الله ما يستحقون. نعم. قال رحمه الله: قوله في الصحيح أي صحيح مسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله نقف إن شاء الله عند هذا الحديث. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بالنسبة للدرس الرابعة يعني اليوم ملغي عشان الاختبارات، من أجل الاختبارات الرابعة إن شاء الله. الدرس اليوم ملغي من أجل الاختبارات. موقع في الجزائر ووصف الأيام بالسود، هل هذا مثل الدار؟ لا، وصف أيام النحسات.